صلى الله عليكم. يقول الصلاة خارج المسجد النبوي في المساجد الأثرية هل لها أجر المسجد النبوي؟ أولا نحن لا نعترف بما يسمى بالمساجد الأثرية، كل المساجد سواسية ما عدا المسجد النبوي ومسجد قباء، أما ما زاد على ذلك فهي مساجد عادية. نعم.